الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على مهد الجمد. عجبت للأرض كيف تعطي الأرض أهليها، من الذي يجريها على إنبات ما فيها. عجبت للسماء، من الذي رفعها ومن السقوط يحميها. عجبت للجبال الشد الراسيات، من الذي ثبتها في الأرض يغسيها. عجبت للحبة القطاء، مسكنها بين الصخر وبين ماء الصخر يرويها. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بعزته وجبروته، حمدا ينزهه عن صفات النقص ويصفه بصفات الكمال المطلقة. أيا من كلما نوري أجابا، ويا من بجلاله يجري السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا. ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. وأصلي وأسلم على قائد القدوة صلى الله عليه وسلم، من طلع في أفق الوجود بدره وبزغ فيه فجره. أرسله الله بالبيان، أرسله الله بالبيان، فأظهر دينه القويم على سائر الأديان. نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. أجسادنا، أشكالنا، أموالنا، لا شيء. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، لغة التفاضل بيننا. هذا نشيد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نشيد محمد. فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نهتدي. وبعد عباد الله، فإني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في الجنة إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عباد الله، إن كل إنسان على وجه هذه الأرض يبحث بما آتاه الله عز وجل من قوة عن السعادة. كل الناس بلا استثناء يبحث عن السعادة، المؤمن وغير المؤمن، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، القوي والضعيف، كل الناس بلا استثناء يبحث عن هذه السعادة. لكن الناس تسلك طرقا مختلفة في البحث عن السعادة. معظم الناس ضلوا الطريق في البحث عن السعادة، فمنهم من ظن أن السعادة في أن يعتني منصب يرفعه على الناس فيصبح الناس له خدما وخولا. ومنهم من يظن أن السعادة في مجرد جمع الأموال للنجاة من مكر الناس وكيدهم وغوائلهم. وبعض الناس يظن أن السعادة في صحة الجسد فلا ييأس ولا يبأس ولا يرهق. وبعضهم يظن أن السعادة في لفت الأنظار، في أن يكون حديث الركبان، في أن يشار إليه بالمنام. كل الناس يبحث عن السعادة، لكن كما قلت لك أغلب الناس ضلوا الطريق في البحث عن السعادة وما وجدوا طعم السعادة. إذن أين السعادة؟ وما هو طريق السعادة؟ وكيف نسلك هذا الطريق ونجده؟ بحث عن السعادة في المنصب فرعون، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ونسي هذا الفرعون أن الذي ملكه هو الله، والذي أعطاه ملك مصر هو الله، والقادر على أن يسلب النعمة منه إنما هو الله جل جلاله. فتكبر وتجبر ولم ينسب الفضل إلى خالقه ومولاه، بل قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فكان جزاؤه أن قال الله فيه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال الله فيه وفي حزبه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما وجد طعم السعادة. وهذا النمرود الذي ملكه الله عز وجل ملكا عظيما، فلم ينسب الفضل إلى الله، إنما ظن أنه ساد وتملك وتجبر بقوته وذكائه وعبقريته. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ يا إخواني، إنه ما تكبر وتجبر إلا لأن الله آتاه ملكا، وإلا فهو إنسان عادي. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت آمن يا نمرود، إن الذي خلقك هو الله والذي يميتك هو الله. فقال بالتكبر: أنا أحيي وأميت. أحيانا لما ربنا يدي الإنسان النعمة يشكر، في الغالب إلا من رحم ربك وقليل من عبادي الشكور. قال: أنا أحيي وأميت. قال أهل السير والتاريخ: جاء هذا الرجل برجلين حكم عليهما بالإعدام، فأعدم الأول وأطلق الآخر وقال: أنا بذلك أحيي وأميت. وعلى ضعف هذه الحجة ووهنها، إلا أن الخليل عليه السلام علمه الله آداب المناظرة فلم يعقب، وقال له: يا نمرود، إن كان الذين من حولك سيصدقونك فسآتي إليك بحجة تقسم ظهرك، فإن كنت إلها حقا يا نمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم سلط الله عليه بعوضة تنظر في منخله حتى وصلت إلى دماغه، فكان لا يستريح إلا إذا ضرب على أم رأسه بالنعل. ومن شدة الألم أعطى السيف لخادمه وقال: اقطع رأسي لأستريح من هذا الألم. وكانت هذه نهاية النمرود الذي قال: أنا الله ولا إله إلا الله. ولم يجد طعم السعادة. وبعض الناس يظن أن السعادة في مجرد جمع المال، سواء كان من حلال أم من حرام، سواء أدى شكر هذه النعمة وأخرج زكاة ماله أم لم يؤدي، سواء كان هذا المال من مصد ماء الفقراء والغلابة، سواء كان هذا المال بالرشوة بالربا بأي طريق، المهم أنه يريد أن يكنز المال وأن يجمع المال، يظن أنه بذلك سيحيز السعادة. من هؤلاء قارون الذي أعطاه الله أموالاً كالتمال لا تستطيع العصبة القوية من الرجال أن تحمل مفاتيح خزائنه. لم ينسب الفضل إلى الله عز وجل بل قال إنما أوتيته على علم عندي. عارف أنك وانت الصفوة الزيت مقولة ناس كتير مقولة قارونية. عارف أنا جمعت المال ده إزاي؟ بنيت العمالة دي إزاي؟ عملت الأموال دي إزاي؟ جبت العقارات وجبت الأراضي دي إزاي؟ إزاي أعمل حاجة؟ ده أنا خططت وعملت ودرست وهرتكت ما غيرك تعب وخطط أكتر منك مفيش. لكن الله يقول نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. إن الذي قسم لك رزقك هو الله جل جلاله والذي بسط لك المال هو الله عز وجل. فانسب الفضل دائما إلى الله فالفضل ابتداءا وانتهاءا وبين الابتداء والانتهاء إنما هو لله جل جلاله. قد يبذل الإنسان قصار جهده ويسافر إلى جميع أقطاب الأرض لكن رزقه محدود. هذا هو الذي قسمه الله له ولن تحاسب أمام الله إلا على سعيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لن تحاسب على النتائج. إن النبي الذي يأتي بين يدي الله عز وجل وليس معه أحد آمن به هذا النبي ما قص إنما بذل ما في وسعه. لذلك رفع الله مرتبة عالية فجعله مع الأنبياء مع أنه لم يؤمن معه شخص واحد. لأن الله عز وجل لا ينظر إلى النتائج إنما يحاسبك على سعيك وعلى جهدك وعلى ما بذلت. هذه الأموال والأشكال والمراصد أقسم بالله لا تساوي عند الله أي شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم ينسب الفضل إلى الله قال إنما أوتيته على علم عندي. فكان جزاؤه أن قال الله فيه فخسفنا به وبداره الأرض وما وجد طعم السعادة. وأظن أن أغلبكم يعلم القصة الشهيرة قصة كريستينا أونسيس. هذه الفتاة التي صارت بعد وفاة والدها أغنى فتاة في العالم بعدما ورثت من والدها شركات وأموال طائلة صارت بهذه الأموال أغنى فتاة في العالم. لكن هذه الفتاة كانت تبحث عن السعادة يا شباب. الشباب اللي قاعد يلهث والمواقع نفسه يسافر أمريكا خلاص هجد وقت طعم السعادة. لو سافرت إلى أطاليا خلاص أنا حست السعادة. لو رحت شرم الشيخ واتجوزت واحدة أجنبية عندها 70 سنة وتلت شوية دولارات أنا كده خلاص بقيت في منتهى السعادة. لا مش دي السعادة خالص. هذا زيف وتضليل وهذا تزيين الشيطان لشبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغنى فتاة في العالم تبحث عن السعادة وعقدت مؤتمرا ما وأوكل الكلام لها فقامت وقالت لهم بمنتهى الأسى والأسف إنني أغنى فتاة في العالم لكنني أتعس فتاة في العالم لتعلم أن السعادة بيد الله وأن الذي يصلح البال هو الله جل جلاله ليس المال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللهم أصلح بالنا. والله يا شباب اقسم بالله غالبا المال يشغل البال، لا يريح الاعصاب كما يقول كثير من شبابنا، ولا ياتي لك بالسعاده المنشوده التي كنت تحلم بها. لا، انما هذا المال نعم نعمه من الله عز وجل على الانسان ان جمعه من الحلال وادى فيه حق الكبير المتعال ولم يشغله عن طاعه ربه صار نعمه في حقه. اما ان صار يجمع هذا المال من طرق مليئه بالشبهات ومن الربا والرشوة وغيرها ومن مص دماء الغلابة، صار هذا المال نقمة في حقه إن شغله المال عن الصلاة وعن الدعوة إلى الله، وإن شغله المال عن طاعة الله عز وجل وعما يقربه إلى الله عز وجل صار في حقه نقمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اللهم اصبر بنا الفتن يا رب العالمين. فقام إليها شاب فرنسي في هذا المؤتمر وقال أنا أحقق لك السعادة. فتزوجت منه وبعد عدة أشهر طلقها أو طلقته ولم تجد معه السعادة. ثم قامت في مؤتمر آخر قالت من يحقق لي السعادة؟ فقام لها شاب دنماركي فتزوج بها وبعد عدة أشهر طلقها أو طلقته ولم تجد معه طعم السعادة. ثم قامت بتجربة زواج أخرى ولم تجد فيها طعم السعادة. ثم بعد عدة أشهر وجدوها مقتولة أو منتحرة إحدى الشركات في دولة الأرجنتين ولم تجد طعم السعادة. وبعض الناس يظن أن السعادة في الشهرة، في أن يكون حديث الرقبان، في أن يشار إليه بالبنان. يظن أن الشهرة والوجاهة وأن يكون هو حديث الركبان دائما، وأن يكون كما يقول في لغة العصر نجم الشباك، هذا هو منتهى السعادة. ممكن تلاقيها عاملة برنامج متخصص في هدم البيوت، هي المهمة عندها الشغل والمال. ممكن يكون شغلانتها طول البرنامج ان هي تبوظ دماغ الفتيات وتخلي البيوت، تظن انها بذلك ستحيز السعاده حين تكون هي الحديث دائما عنها. قد يكون شاب نافذ ليس عنده معلومات ولا علم وليس له وزن، لكن تنقد له حفلات جباره ويصرف عليها الملايين من الدولارات والريالات، وهو في الاساس تافه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تقوم الساعه حتى يظهر في الناس لكع بن لكع. لكع بن لكع ده انسان تافه مالوش ريحه اللازمه بالبلد، بس هو النجم والفنان وهو نجم الشباك، والدقيقه بتاعته بالدولارات والملايين والالافات. هو لا يهمه الا ان يكون حديث الركبان وان يشار اليه بالبنان، لا يهمه ان يهدم جيلا باكمله، ان ينشر في الناس البلطجه مثلا، أن ينشر في الناس الانحلال، أن ينشر في الشباب الجري وراء الشهوات، أن تخرب البيوت بكلمات لا ترضي الله تبارك وتعالى، أن تفكك هذه الأواصر والروابط بين البيوت المسلمة. يا جماعة الغرب، الغرب بعض علماء الغرب لما جلس مع بعض العرب وهم منبهرين جدا بحضارة الغرب، قال لهم ايه؟ قال لهم كلمة يا ريت نفكر فيها. قال لهم خدوا الحضارة دي كلها وادونا من عندكم حاجة واحدة. ايه هي؟ قال لهم ادونا عندكم الترابط الأسري. مفيش في الغرب ولا في أمريكا يا جماعة حاجة اسمها أسرة. والله ما في، مفيش حاجة اسمها أسرة خالص. الولد وصاحبته، الابن يطلع مش عارف مين، ومفيش حاجة فعلا اسمها أسرة إلا عند المسلمين والطبع. وهذه نعمة من الله عز وجل مثل هذه البرامج. ومعلش أنا مش من عادتي إن أنا على المنبر أقول أسامي، بس أنا النهاردة هحصر من البرنامج ده وهحصر من البنت دي، لأن دي مسلطة على بيوت المسلمين أن تعدل مبدأ القصة. هذه النعمة التي منّ الله بها علينا للأسرة يكون فيها أب وأم جد جدا. عاوزكم يا جماعة تحذروا بناتكم وتحذروا زوجاتكم من السماع للمرأة اللي استغربت وشها بصدق. وأنا ليس من عادتي والله أن أتكلم وأنطق بأسماء على منبر رسولنا، لكن من باب التحذير سمعت بعض المقاطع التي تدمي القلب فعلا، ما استطعت أن أدمن مقطعا واحدا. تحرض الفتاة تحريضا على أم الزوج وعلى أخت الزوج وعلى الزوج، وتتلاعب مشاعر الفتيات وتقصي قلوب الفتيات على زوجاتهم وزوجاتهم على أزواجهم في صورة صارخة فاضحة لا ضد الله عز وجل. وهؤلاء الذين يبحثون عن السعادة في مجرد الشهرة فقط، أقسم بالله يقتلعهم ربك من جذورهم. فأما الزفت فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من أين نجد السعادة؟ وأين هو طريق السعادة؟ أقول لكم إن طريق السعادة هو طريق واحد، هو طريق من أتى بالسعادة صلى الله عليه وسلم. يا شباب، طريق السعادة هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أرسل لنا النبي عز وجل صلى الله عليه وسلم ليأخذ بأيدينا إلى طريق السعادة. لا تخجل أبدا أن تظهر عليك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تمتثل أوامره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده. السعادة في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنها السعادة يا شباب التي وجد حلاوتها وجمالها يونس عليه السلام حين كان في ظلمات الثلاث، في ظلمة اليم وفي ظلمة الليل وفي بطن الحوت، إذ انقطعت به كل الأسباب إلا سبب الله عز وجل، وانقطعت به جميع الحبال إلا حق الله عز وجل، فناجى ربه بلسان ضارع حزين ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حينها وجد يونس طعم السعادة. إنها السعادة التي وجد حلاوتها وجمالها موسى عليه السلام حين كان بين ركاب الأمواج، حين أتبعه فرعون بجنوده وغشيه اليم من أمامه، فقال له قومه إنا لمدركون، فتكلم بلسان يمتلئ بالثقل واليقين وبقلب متوكل على الله عز وجل، كلا إن معي ربي سيهدين. نعم كلا أيها الحزين، إن معي ربي سيهدين. إن أصبت بالهموم والغموم إن نمت على فراش الموت فقل كلا إن معي ربي سيهدين. إن غلت الأسعار، إن ضاقت الأحوال، إن قل العمل فقل كلا إن معي ربي سيهدين. نعم عباد الله، نتنفس بها ونتلفظ بها في أضيق الأحوال، كلا إن معي ربي سيهدين. إنها السعادة التي وجد حلاوتها وجمالها يوسف عليه السلام حين وضع في السجن 7 سنين، ثم سئل عن تأويل الرؤيا فترك تأويل الرؤيا ودعا إلى الله لأنه يعلم أن السعادة في الدعوة إلى الله. فقال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أم الله الواحد القهار؟ حينها وجد يوسف عليه السلام طعم السعادة. إنها السعادة التي وجد حلاوتها وجمالها وبهاءها محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار وطرق المشركون الغار بسيوفهم، فنظر إليه أبو بكر خائفا عليه لا على نفسه، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تظلم، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. من كان الله معه فهو في سعادة في حياته وفي قبره وفي بعثه وبين يدي ربه وفي جنة الله جل جلاله. من كان الله معه فلا يقلق ولا يحزن ولا يخاف. من كان الله معه فهو في خير في دنياه، في خير في قبره، في خير بعد بعثه. من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نروى أن هارون الرشيد حين ولي الخلافة قام ببناء قصر عظيم لم يسبق له مثيل، وجعله على نهر دجلة بالعراق، وبناه بطريقة هندسية بارعة عظيمة، بحيث أن الماء كان يدخل من شمال القصر فيخرج من جنوبه. ثم جاء الشعراء والوجهاء والعلماء والأدباء، كل منهم يمدح هذا القصر، هذا يمدح التقواب، وهذا يمدح البناء، وهذا يمدح كذا، وذاك يمدح كذا، حتى دخل على هارون الرشيد. وهارون الرشيد لم يكن يحكم دويلة، ولم يكن يحكم الشرق الأوسط مثلا، كان يحكم معظم العالم. هارون الرشيد كان يقف على المنبر ويخاطب السحابة في كبد السماء فيقول أيها السحابة أمطري هنا أو هناك فسيحمل إلينا خراجك إن شاء الله، خراج إما زكاة من أهل الإسلام أو جزية من أهل الكفر، ملك عظيم جدا. دخل عليه شاعر يسمى أبو العتاهية، كان شاعرا واعظا ربانيا. فلما وجد هذا القصر، هذا القصر بهذه الهندسة وهذا التشييد العظيم، فقال يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما في ظل شارقة القصور. يعني يقول له لأنك يا أمير المؤمنين العيش في هذا القصر العظيم. ففرح هارون وقال زدت، قال يجرى عليك بما أردت من الغدو مع البكور. يعني يأتيك الغلمان والجواري بالأطعمة والمشربة وما تشتريه نفسك بالليل والنهار. ففرح هارون أكثر وقال زدت، قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حجرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا بنور. فقال هارون أعد، قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حجرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يقول يا أمير المؤمنين إذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق، وجاءت الساعة التي يفر منها كل إنسان وهي آتية ولا محال، فهناك تعلم ما كنت إلا في غرور. حينها ستعلم أن هذا القصر لم يغني عنك من الله شيئا، وأنك إنما كنت تلعب كما يلعب الصبيان وتعبث كما يعبث الصبيان. فقال هارون أعن، قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حجرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون حتى أمشي عليه، ثم أمر بالأبواب فأغلقت وبالسطور فأنزلت، ونزل في قصره القديم ولم يمض عليه إلا شهر واحد، وكان في عتاد الموتى رحمه الله، وكان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج بيت الله عاما. وكان من عبادته أنه كان يصلي لله عز وجل في اليوم 100 ركعة نافلة رحمه الله ورضي عنه. وأختم لكم بهذا المثال لعبد الملك بن مروان. وما أدراك ما عبد الملك بن مروان؟ اتسعت قبعة المسلمين جدا، واتسعت فتوحات المسلمين في عهده حتى وصلت إلى حدود الصين، ودخلت إفريقيا كلها في الإسلام، والشام ومصر والحجاز. كان له ملك عظيم ظل سنوات. فلما جاءت ساعة الاحتضار قال لولده يا بني أنزلني من على سرير الملك، فإن سرير الملك الآن لم يعد له، والأيام دول، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه، والله لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، أنزلني يا بني على السرير. فنزل ثم جلس بجانب النافذة، فسمع رجلاً غسالاً يغسل الثياب ويتقاضى الأجرة على ذلك، لكنه صغير جداً لا يحمل الهموم، ليس في رقبته مظالم، لم يظلم أحد، لم يظلم أحد، لم يسجن أحد، لم يأكل مال أحد، لم يضطهد أحد، لم يحرم أحد من أبنائه. سمعه ينشد ويغني وهو يعمل بمنتهى السعادة، فبكى عبد الملك وقال يا ليتني كنت غسالاً، يا ليتني لم أري الخلافة، يا ليتني لم أتحمل هذه المسؤولية. قال سعيد بن المسيب معقبا على هذه الكلمات الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر إليهم. يا إخواني السعادة، في المسجد، في المصحف، في صلاة الفجر، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الصدقة التي تخرجها في الخفاء والعلن، إن أردنا السعادة لن نجد الأمين بالإيمان والعمل الصالح. مهما حاولت أن تسعد هذا الجسد بالملذات بالطعام والشراب والزوجة والأولاد، فتبقى الروح في داخلك لا يسعدها أبدا إلا الإيمان، لا يغذيها إلا الإيمان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية أقسم بالله إخواني علاج لجميع الأمراض النفسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه المنطقة الشبر ده اللي سكرته الشيطان كاتب عليه منطقة عمل، منطقة عمل. ساعات تعدى على الطريق تلاقيه كاتب لك احذر منطقة عمل. الشيطان كاتب على دي منطقة عمل أي حد من بني آدم. قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس زي الإنسان اللي متضايق اللي تعبان يقول لك صدري ايه؟ ضيق، صدر ضيق. الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ما قال فأنساهم الصلاة، ما قال فأنساهم الحج، ما قال فأنساهم الصدقات، إنما قال فأنساهم ذكر الله. ليه يا إخواني؟ ذكر ربنا تبارك وتعالى هو الحس. قال صلى الله عليه وسلم: فمثل الذاكر كمثل رجل ضربه العدو في إسره، يعني العدو بيجري وراه، فدخل في حرص أي في حرص فاحتمى به، حيث تحتمي من الوساوس، من الهم، من الغم، من النكد، من الوش اللي في دماغك اللي بيخليك تتقلب على السرير شمال ويمين مش عارف تنام، حيث تخلص من الوش ده. الذكر يجعل لك حصنا حصينا مهما حاول الشيطان ان يقتحم صدرك لا يستطيع. اما نحن فقد تركنا صدورنا عاليه، ابواب مفتوحه، ما فيش هنا حاجه سد المنافذ على الشيطان فيخبط الباب هو واعوانه واخوانه يبنوا بيوت ويتصدق ويشاركنا في الاموال والاولاد والنكاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أدمن نفسك وحصن نفسك وأولادك بالذكر. لا عيب أبدا ولا عيب أن تكون معك دائما سبحة مسبحة. بعض العلماء كثير العلماء جوزها بشرط ألا تظهرها وألا تكون من باب الرياء، لكن دائما سبحان الله وبحمده مئة مرة سبحان الله. من تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه ألف حسنة وتحط عنه ألف خطيئة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة مرة، خدش منك خمس دقائق. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو ذنوبك مغطية الكرة الأرضية دي ثم قلت سبحان الله وبحمده ربع ساعة ساعة تمحى وتنسف هذه الذنوب. ناهيك عما نتحدث فيه من انشراح الصدر، من راحة البال. حط دماغك تنام، مش شايل الدنيا هم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا طمأنينة، وأن يملأ بيوتنا وشوارعنا ومصالحنا ومساجدنا وطرقاتنا سعادة، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب عن الحق أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. يا مولاي احرصنا بعينك الذي لا تنام، احرصنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في شمالك الذي لا يضام، وارحمنا يا مولاي بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا، فلا نهلك وانت رجاؤنا، فكم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، كم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بليمة ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحزننا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من ظلمنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على نبينا محمد وعلى آل محمد، وبك نقرأ في دحور الأعداء والجبارين، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا يا مولاي فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب، يا رب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك رحابين أواهين منيبين، يا رب تقبل توبتنا، واغسل حربتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا، لا تفرق بيننا يا رب في هذا الجمع المبارك إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب، وسترت علينا جميع العيوب، وفرجت لنا جميع الكروب، برحمتك يا عزيز يا غفور، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.